وهو العوض على الآلام التي حصلت لها. قالوا وبقاؤها بعد الإعادة موقوف على مقدار معلوم لانقطاعه، ونعيم الأطفال والمجانين دائم. واختلفوا في البهائم، فقال بعضهم يدوم عوضهم، وقال آخرون بانقطاعه وإنهم يصيرون ترابا. قالوا فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد، لم تجب إعادتها عقلا، وتحسن إعادتها، وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله. هذه مجموعة من المسائل ذكرها رحمه الله تعالى في سياق ذكر ما عليه أهل البدع في باب القدر، وفي كذلك أقوالهم في مسألة الشر وخلقه. وقد مر معنا في دروس ماضية شيئا من ذلك، ولكنه رحمه الله يعيد ويكرر ليزيد في إيضاح هذا الأمر. وبعد أن ذكر طرفي النقيض في هذا الباب من القدرية الجبرية الذين أوقعوا التشبيه في صفات الله عز وجل، والقدرية النفاة الذين أوقعوا التشبيه في أفعال الله فشبهوا أفعال الله بأفعال المخلوقين، كما شبه الجبرية صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وكلا الطائفتين على ضلال وخطأ. فذكرها هنا رحمه الله كلام القدرية النفاة وتقسيمهم للشر إلى قسمين. فقسم هو يتعلق بأفعال العباد وما تولد من أفعال العباد، يعني كون أن العبد يفعل شيئا ظاهره الشر كالقتل والسرقة والقطع وغير ذلك، يقولون أن هذا وما تولد منه من حصول المقتول والمسروق وغير ذلك من آثار هذا الشر، يقولون هذا لا يضاف إلى الله عز وجل، أنه من قدره ومن كذلك خلقه. وهذا كما مر معنا خطأ، وسببه أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية التي تستلزم حب كل خير وبغض كل شر وضير، وخلطوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، وهذه المخلوقات من إرادته الكونية بعد وقوعها، وقبل وقوعها لا يحبها ولا يرضاها، وكونها وقعت أذن الله سبحانه وتعالى بوقوعها وشاء ذلك قدرا لحكمة. وقد مر معنا الجواب على ذلك في أمثلة ونظائر كثيرة. فإذا آمن الإنسان بما جاءت به الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة من التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية زال الإشكال. ولكن هؤلاء لما لم يفرقوا هذا التفريق وضع عندهم الإشكال، فأثبتوا شيئا ونفوا شيئا آخر، أثبتوا الإرادة الشرعية ونفوا الإرادة الكونية، فبهذا شبهوا أفعال الله بأفعال خلقه، فنزه الله تعالى الله عن قولهم زعما منهم عن الظلم، فأوقعوه في التعطيل فشبهوه بالمخلوقين، وهذا أعظم ظلما في حق الله سبحانه وتعالى، إذ لو كان في ملكه وهو مالك كل شيء وبيده ملكوت السماوات والأرض، إن كان في ملكه من يفعل الشر بغير إذنه ولا رضا، هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، ثم يزعم هؤلاء أن الإنسان يريد أن يكفر ويعصي ويفسق فيفعل ما لا يريد الله، من الأقوى؟ ها؟ صار الأقوى هذا المخلوق، فكأن المخلوق غلب الله سبحانه وتعالى في إرادته، وهذا كفر أعظم مما فر منه. أرادوا أن ينزه الله في الظلم فأوقعوا الله في العجز، فجعلوا بعض المخلوقين أقوى من الله، وهذا من أعظم الكفر. ولهذا قال العلماء أنهم وقعوا في هذا الضلال من جهتين: من جهة نفي الإرادة الكونية وتشبيه الخالق بالمخلوق، وليس كل ما ينزه عنه المخلوق ينزه عنه الخالق، لأن المخلوق بوصفه وضعفه ينزه عما يليق به، وأما الله العظيم ففعله ليس كفعل المخلوقين سبحانه وتعالى، لأن له إرادة تامة، إرادة شرعية تقتضي كل ما يحبه الله ويرضاه من الخير والإيمان والطاعة والبر والتقوى وغير ذلك من المحاسن والفضائل، وإرادة كونية تقتضي كمال ربوبيته وألوهيته وملكه وقدرته في خلقه، وذلك أن لا يكون في خلقه شيئا إلا بإذنه، حتى هذا الشر الذي يقع يقع بإذن الله، لو شاء الله كما قال سبحانه لجعل الناس كلهم ماذا؟ مؤمنين، كلهم أهل إيمان وليس فيهم أهل كفر ولا فسوق ولا عصيان، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة شاء أن يكون في كونه وفي ملكه إيمان وكفر وطاعة ومعصية وبر وفجور، لحكمة منه سبحانه وتعالى، بل حكم كثيرة، وكونه شاء وأراد أن يكون ذلك لا يعني أنه يحبه، فهو لا يحبه سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة يبتلي الناس بعضهم ببعض، وكذلك يظهر به محاسن ما أنزل من شرعه ودينه وبعث به رسله، وكل ذلك لا يظهر إلا بوجود أضدادها كما تقدم معنا وسبق. وبهذا يزول الإشكال. وفي مقابل هؤلاء القدرية الجبرية كما تقدم معنا، الذين أثبتوا الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية، فشبهوا الرب سبحانه وتعالى في صفاته بصفات المخلوقين، وهؤلاء كذلك ضلوا وأضلوا، إذ جعلوا أفعال الله عديمة المعاني والحكم والعلل، ولذلك قالوا بالجبر، وأن كل ما يقع في الكون فهو بإرادة الله ومشيئته، وليس للإنسان إرادة ولا مشيئة، وهذا كذلك تكذيب في دين الله وشرعه، واتهام في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا كله ظلم وباطل. الله عز وجل قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: وهديناه النجدين، وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وغير ذلك من الآيات والأدلة الكثيرة التي تدل على تكذيب قول الجبرية، والحق قول أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا، وهو الوسط بأن يثبت معنى الإرادة الشرعية بضوابطها والإرادة الكونية بضوابطها، وبهذا يكون الكمال والعدل الذي تقوم به السماوات والأرض والدنيا والآخرة، والذي يحبه الله سبحانه وتعالى. بقي القسم الثاني من الشرور، وهي الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراض والآلام وغيرها، وهذا اضطرب فيه الجبرية والقدرية، اضطربوا فيه لأنه ما جرى على قاعدتهم. القدرية النفاة نظروا إلى هذا فجعلوا أن وجوده لحكمة، ولازم قول هؤلاء أن يقولوا بمثله في الشرور التي هي في أفعال العباد وما تولد منها. فإن قالوا وجود الآلام لحكم، فلماذا لا يكون مثله كذلك وجود الشرور في أفعال العباد وما تولد منها كذلك لحكم؟ فكما أن هذا لحكمة فإن ذلك كذلك لحكمة، والله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد. والسبب أنهم لم يستطيعوا أن ينفوا ذلك، لأن هذه مخلوقات لا تضاف إلى المخلوقين، يعني لم يخلق المخلوق الألم، ولم يخلق المخلوق السم والأمراض، ولو زعموا أن أحدا خلقها لكفروا ولجعلوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنهم فعلوا هذا في ماذا؟ فيما يتعلق بأفعال العباد وما تولد منها. ولهذا شابه القدرية المفاه في الحقيقة من؟ المجوس، وسموا المجوسية لأنهم شابهوا المجوس في جعل خالق للخير وخالق للشر. ووجه ذلك أن هؤلاء القدرية النفاه زعموا أن الله لا يخلق إلا ماذا؟ الخير. ومن الذي يخلق الشر عندهم؟ المخلوق يخلق الشر. إذن جعلوا ماذا؟ خالقين اثنين، خالق للخير وخالق للشر، وهذا هو قول المجوسية، فشابهوا بهذا المجوس. فلما قالوا هذا القول الباطل فيما يتعلق بالشرور المتعلقة بأفعال العباد وما تولد منها، لزمهم أن يقولوا بمثله بالنسبة للشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد، يعني أن الله لا يخلق إلا طيبا من الذوات والأجناس والأفعال. فلما لم يقولوا بذلك لزمهم ماذا؟ أن يلتزموا بذلك في القول الآخر. فإذا قالوا لحكمة خلق الله السموم والأمراض، فيقال كذلك لحكمة جعل الله عز وجل أفعال العباد فيها الخير والشر. وما كان جوابا عن ما ذكروه في السموم والأمراض والآلام فهو جواب كذلك في حق ماذا؟ أفعال العباد. فإن قالوا هذا لحكمة لأن بها كما مر معنا ذكر عدة شبه وأجاب عنها بكلام هؤلاء القدرية، فقالوا مثلا إيلام الصبي صحيح أنه أذية للصبي لكنه سبب لقوة هذا الصبي، فالصبي لا يقوى بجسده فيتحمل الأسقام والأمراض إلا بوجود هذه الآلام والأمراض التي تكون سببا لماذا؟ بقوة جسده وتحمله لما هو أكبر منه مما سيأتي، فصارت هذه الآلام بالنسبة لما يأتي من خير بعدها ماذا؟ خير كذلك، خير كذلك. وكما مر معنا في النار، النار محرقة، ولولا أنها محرقة ما انتفع الناس بماذا؟ بدفئها ولا كذلك بحرارتها، استفاد الناس من حرارتها بما يكون من الدفء والطبخ والطاقة وغير ذلك. فإذا هذا في مقابل هذا، ومثله الأمثلة التي ذكرها رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض الأمور التي فيها وقفات، لكن هذا معنى الكلام بالجملة، وإن شاء الله يأتي تفصيل ذلك في الدرس الآتي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.